بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. يقول مفسر رحمه الله وإلى مدين اسم بلدة، مدين اسم بلدة، أخاهم قال من أشرافهم نسبا شعيبا. أولا نصب أخاهم وشعيبا بالتبع، هذا النصب إما أنها معطوفة كالسابق كما إما أنها معطوفة على المنصوبات قبل ذلك في سائر القصص أو يقدر لها فعل خاص. وإلى مدين أرسلنا أخاهم شعيبا، هذه واحدة. الثانية هنا يقول أخاهم من أشرافهم نسبا شعيبا. كلمة أخاهم الأخوة لا يفهم منها شرف النسب، يعني هذا لا يفهم، يفهم منها أنه منهم، الأخوة يفهم منها أنها منهم. طيب من أين جاء من أشرفهم نسبا؟ هذا في روايات، يعني هذا في أخبار في قصة سيدنا شعيب أنه كان من أشرفهم نسبا، لكن كلمة أخاهم، كلمة أخاهم لوحدها لا تفيد هذا المعنى، علشان ما حدش يأخذها ويسحبها على المواطن الأخرى. هو منهم. قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. وسبق قبل ذلك في نظائر هذه ما لكم من إله غيره، إن غيره تابعة لإله، ولكن هذا الرفع لأنها تتبعها على المحل، وفي القراءة الأخرى ما لكم من إله غيره بتتبعها على اللفظ، فيقال ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. ولا تنقصوا المكيال والميزان، يقول نهاهم عن هذا بعد الإيمان لأنهم اعتادوا البخس. نهاهم عن هذا، نهاهم عن نقص المكيال والميزان لأنهم اعتادوا على البخس في هذا. إني أراكم بخير، يقول موسرين في نعمة وخصب لا حاجة لكم إلى التطفيف، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. طيب خلينا نشوف الأول الكلام الذي ذكره في إني أراكم بخير، هذا من كلام شعيب لقومه، يقول لهم إني أراكم بخير. ما هذا الخير الذي هم فيه؟ أكيد الخير الذي هم فيه ليس خيرا متعلقا بالآخرة، هم أصلا دول على الكفر، هو يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن هذا الخير فيما هم فيه من الدنيا، هم في خير في نعمة الله سبحانه وتعالى، في خصب موسرين كما يقول هنا. فهو وضح هذا، قال إني أراكم بخير موسرين في نعمة وخصب. ثم قال المفسر لا حاجة لكم إلى التطفيف. هذه العبارة لا حاجة لكم إلى التطفيف، يعني إيه فائدتها هنا؟ ما فائدة هذه العبارة هنا؟ إني أراكم بخير، خلاص إني أراكم بخير يعني إني أراكم موسرين، إني أراكم في نعمة، في إني أراكم في خصب. لا حاجة لكم إلى التطفيف ده مش من لفظة خير أو مش من دلالة خير المباشرة، ولكن هذه العبارة وكأنها تعليل، يعني هذه العبارة من المفسر أو من غيره لما يذكر هذا المعنى لا حاجة لكم إلى التطفيف كأنها تعليل لقوله لهم إني أراكم بخير. يعني هو سيدنا شعيب يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، دي توجيهات مباشرة. ثم قال لهم إني أراكم بخير. قلت ما وجه هذا، يعني ما علة ذكر هذا، ما مناسبة هذا، ما الداعي إلى أن يقول لهم إني أراكم بخير؟ فذكر هنا علة لذلك. علة لإيه؟ علة يعني تعليل لقوله إني أراكم بخير في هذا المقام، قال لا حاجة لكم إلى التطفيف. طب ما معنى هذه العلة؟ يعني أنتم في نعمة وأنتم معكم مال وأنتم موسرون، ده لو في واحد فقير، واحد لا يجد مالا، لا يجوز له برضو إن هو يبخس الناس وإن هو ينقص المكيال والميزان، فما البال لو كان واحد أصلا موسر ومش محتاج إن هو يعمل كده؟ فلا حاجة لكم إلى التطفيف إني أراكم بخير، فلماذا تفعلون مثل هذا؟ طيب، ومن الممكن في علة أخرى، يعني في وجه آخر، إني أراكم بخير يعني يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى، كأنه يخوفهم أن تسلب منهم هذه النعمة. إني أراكم بخير تسلب منه هذه النعمة، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أنتم الآن في نعمة وخير من الله سبحانه وتعالى، وأنا أدعوكم إلى عبادتي وامتثال أمره سبحانه وتعالى. إني أراكم بخير وأخاف عليكم، أخاف عليكم أن يذهب عنكم هذا الخير وأن تسلب عنكم هذه النعمة. المراد هنا في الكلام في التعليق على كلام المفسر في قوله إني أراكم بخير، أولا هو وضح يعني إني أراكم بخير، ثم ذكر عبارة فيها تعليل هذه الجملة في هذا المقام، تعليل هذه الجملة إني أراكم بخير في هذا المقام، فقال لا حاجة لكم إلى التطفيف. وممكن تذكر علة أخرى كما ذكرت إلى واحدة منها، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قال وعدهم بعذاب يحيط بهم فلا يفلت منهم أحد. هنا يقول وعدهم بعذاب يحيط بهم. طيب هذا العذاب عذاب في الدنيا ولا عذاب في الآخرة؟ يعني وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، هذا العذاب في الدنيا، طيب اليوم هذا، اليوم المحيط هذا، يوم نزول العذاب بهم في الدنيا اللي هو بيخوفهم إياه، ولا عذاب يوم محيط هذا في الآخرة، واليوم المحيط ده يكون يوم القيامة؟ هي تحتمل الأمرين، هي تحتمل الأمرين، أنه يخوفهم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، تحتمل أن يخوفهم، أنه يخوفهم عذاب الدنيا، عذاب يوم في الدنيا ينزل فيه عذاب الله سبحانه وتعالى بهم إذا أعرضوا وخالفوا، ويخوفهم أيضا عذاب يوم القيامة. طيب قال ووصف اليوم بالإحاطة لاشتماله على عذاب محيط. طيب دلوقتي هو الأصل ما الموصوف بأنه محيط؟ ما الموصوف بأنه يحيط بهم من كل جانب؟ الموصوف بذلك الأصل فيه أنه العذاب، العذاب الأصل أن العذاب أنه يخوفهم عذاب، أي أنه يخوفهم عذابا يحيط بهم. طب لما ننظر هنا في الآية، كلمة محيط وصف للعذاب ولا وصف لليوم؟ وصف للعذاب ولا وصف لليوم؟ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، وصف العذاب ولا وصف اليوم؟ هذا وصف اليوم. لو كانت وصف، لو كانت وصفا، لو كانت نعتا للعذاب، إني كان الكلام يكون وإني أخاف عليكم عذاب يوم، عذاب يوم محيطا مثلا، يعني أساسا عذاب منصوبة. ولكن هنا محيط، هنا نعت لليوم. طيب ليه اليوم يوصف بأنه محيط فيعلل ذلك؟ يقول ووصف اليوم أو وصف اليوم بالإحاطة لاشتماله على عذاب محيط، يعني لأن اليوم يشتمل على هذا العذاب الموصوف بأنه محيط، فصار اليوم وصف اليوم بأنه محيط لاشتماله على العذاب المحيط. ولكن ننتبه إن هو كنعت، هو نعت ليه اليوم، كنعت تابع، هو تابع ليه اليوم. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان، قال أمر بالإيثاء بعد أنها عن ضده مبالغة. أمر بالإيفاء بعد أن نهى عن ضده، أين النهي عن ضده في الآية السابقة في قوله ولا تنقصوا المكيال والميزان؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان في الآية التالية فيها بقى أمر بضد المذكور، أوفوا المكيال والميزان. فيقول هذا أمر بالإيفاء بعد النهي عن ضد الإيفاء، وهذا للمبالغة ولتأكيد هذا إيه؟ لتأكيد هذا الأمر. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، قال بالعدل والسوية. ولا تبخسوا، لا تنقصوا الناس أشياءهم، قال تعميم بعد تخصيص، وقيل كانوا مكاسين. طيب، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، احنا عندنا دلوقتي ولا تنقصوا المكيال والميزان دي في الأول، وبعد كده ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، هذا أمر ضد النهي السابق للمبالغة، هذا أنهينا. ثم قال تعالى حكاية عن شعيب لقومه ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طب ولا تبخسوا الناس أشياءهم دي يعني لأول وهلا نقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه بمعنى لا تنقصوا المكيال والميزان. لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا المكيال والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه بمعنى أوفوا المكيال والميزان بالقسط. ولكن هنا بنلاقي المفسر بيقول تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، وهذا كلام يحتاج لتأمل. ليس كل البخس يكون في المكيال والميزان، يعني في بخس في المكيال والميزان، وفي احيانا بيكون بخس من غير ما يكونوا هيستخدموا مكيال هيكيلوا ولا هيوزنوا، بخس في تجارة، بخس في اي معاملة من المعاملات. فالبخس أوسع من التطفيف في المكيال والميزان. البخس، التطفيف في المكيال والميزان صورة من صور البخس، التطفيف في المكيال والميزان صورة من صور البخس. فلذلك لما قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، المفسر هنا بيقول تعميم بعد تخصيص، يعني بعد أن ذكر صورة خاصة في البخس وهي الأشهر عندهم في المكيال والميزان، عمم فنهى عن البخس ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهو أصلا لا تبخسوا، ما فيش هنا ذكر مكيال أو ميزان، ما فيش حاجة محددة هنا، والناس فيها عموم وأشياءهم فيها عموم، فيكون هذا من العام بعد الخاص. فاللي فات يبقى جزء منه، اللي فات يبقى جزء منه. طب ما فائدة عطف العام على الخاص؟ يعني الأصل في فائدة عطف العام على الخاص إرادة العموم، إرادة العموم. طب وليه الخاص ذكر قبليه؟ يعني ما دام إرادة العموم هو كده كده كان هيدخل فيه، ليه الخاص يذكر قبله؟ الخاص يذكر قبله لأهمية هذا الخاص المذكور، وأهمية الخاص المذكور هنا لأن البخس في المكيال والميزان أشهر أنهم كانوا معروفين به. طيب، قال تعميم بعد تخصيص، وقال وقيل كانوا مكاسين. أولا يعني إيه مكاسين؟ المكاسين اللي هم ناس مثلا لو في ناس في تجارة وجايين بتجارتهم ما يعدهمش لغاية لما إيه؟ لغاية لما ياخدوا منهم مال علشان يعدوا مكس. طيب، وقيل كانوا مكاسين، هل هذا قول آخر؟ هل هذا قول آخر؟ وإحنا قلنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، مفسر قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، تعميم بعد تخصيص. طيب لما يقال وقيل كانوا مكاسين، هل هذا قول آخر؟ وده مش قول آخر، هذا مش قول آخر، ولكن هذا ورد في شأنهم إنهم كانوا مكاسين، فده ممكن يبين لنا صورة أخرى من بخس الناس أشياءهم، يبين لنا صورة أخرى من بخس الناس أشياءهم اللي كانت بتقع منهم غير النقص فيه أو الإنقاص من المكيال والميزان. هنا وقيل كانوا مكاسين ما تعتبرهاش قول مستقل، ما تعتبرهاش قول مستقل، خلاص هو ذكر إن ده تعميم بعد تخصيص ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ثم ذكر شيئا مما ورد في خبرهم من بخس الناس أشياءهم غير المكيال والميزان، فيكون هو أحد هذه الأفراد، أحد أفراد العام المقصود هنا الذي ذكره في قول تعميم بعد تخصيص. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا، قال لا تبالغوا في الأرض بالفساد حال كونكم مفسدين. طيب، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين حال، مفسدين حال، لذلك هو هنا في التفسير قال حال كونكم مفسدين. ولا تعثوا في الأرض، يعني لا تبالغوا في الأرض حال كونكم مفسدين. فهنا الكلام كأن فيه إيجازا، الكلام كأن فيه إيجازا، ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض بالفساد. حال كونكم مفسدين. هو عرفنا منين بالفساد أن أن أن هم أن المنهي عنه هنا أن يعثوا في الأرض مفسدين بالفساد، عرفناه من الحال المذكورة، من الحال المذكورة في قوله مفسدين. لذلك كان في التفسير قال ولا تعثوا، فسر الأول قال لا تبالغوا، ثم قال في الأرض، وقدر هنا معنى اللي هو المحذوف هنا هو مش محذوف تركيب نحوي، يعني مش محذوف نحويا، ولكن هذا في المعنى كما ذكرت أننا في إيه هنا في إيجاز، مش إيجاز حذف يعني. قال ولا تعثوا في الأرض بالفساد، يبقى هو هنا جاب بالفساد دي منين؟ جابها من الحال المذكورة بعد ذلك، ثم قال حال كونكم مفسدين ليبين أن كلمة مفسدين إعرابها هنا أو محلها هنا إن هي حال. قال وقد كانوا يقطعون الطريق، وهذا من فعلهم الفساد، هذا من إفسادهم في الأرض، ويشمل غيره، يشمل غير ذلك. ثم قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. يقول بقية الله ما أبقى الله من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير لكم مما تأخذونه بالتطفيف، أو طاعة الله خير لكم. بقية الله خير لكم، هنا ذكر قولين في بقية الله. الأول قال بقية الله ما أبقاه الله لهم بعد إيفاء الكيل والوزن. يعني ما أبقاه الله لهم بعد، يعني أنتم، أنا الآن أنهاكم عن البخس في عن بخس الناس أشياءهم، أنهاكم عن الإنقاص من المكيال والميزان، وأمركم بأن توفوا المكيال والميزان. ما يتبقى لكم من الحلال بعد ذلك هو خير لكم من المال اللي أنتم كنتم بتحصلوه بالحرام. فهنا بقية الله ما أبقاه الله عز وجل لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير لكم مما تأخذونه بالتطفيف. هذا المعنى واضح جدا، هذا المعنى واضح جدا، ويساعد عليه لفظ بقية. يعني هو هذا مشعر بإيه؟ بإن في شيء باقي، إن في شيء تبقى، بقية الله الذي أبقاه الله لكم. القول الثاني الذي ذكره قال أو طاعة الله خير لكم، وهذا وارد عن بعض السلف أنهم قالوا بقية الله هي طاعة الله، طاعة الله أن تطيع الله سبحانه وتعالى في ذلك خير لكم. طيب كيف توصف الطاعة بأنها بقية الله؟ طبعا هو في أقوال أخرى تشبه هذا القول، في أقوال أخرى تشبه قول طاعة الله دين الله، قالوا دين الله خير لكم، يعني في أقوال تشبه هذا القول. ولكن حيتبقى تساؤل هو كيف يقال في الطاعة إن هي بقية الله، أنها بقية الله، كيف يقال فيها هذا؟ هذا يحتاج إلى تأول. يعني اللفظة نفسها ما تديش المعنى ده، لفظ بقية الله يعني طاعة الله، طاعة الله كيف توصف بأنها بقية، كيف توصف بأنها بقية؟ فهذا يحتاج إلى نوع من التأول، يعني يحتاج إلى نوع من التأول. لكن هو اللفظ نفسه زي ما صح كده زي البقيات الصالحة، تحتاج إلى نوع من التأول، لكن هي اللفظة نفسها إنه كأنه شيء بقية، كأنه شيء بقية، اللفظ يعني ما يساعدش قوي على كده، وإن كان المعنى معنى صحيح وتحتمله الآية، ولكن علشان محل البحث هنا، يعني محل البحث واحد يقول طب بقية الله لما حد يفسرها بالطاعة، هل بقية ألاقيها مثلا في اللغة العربية فيها معنى الطاعة مثلا، يكون مثلا لفظ فيه نوع مثلا فيه اشتراك مثلا في العبارة، أو لا هو يعني ممكن حد يكون محد يفكر بهذه الصورة، أو يقول مثلا البقية ده وصف، طب ما الموصوف بأنه بقية، بقية من المال، بقية من الدين. لو حد حاول برضو يعمل كده الموضوع سيجد فيه نوعا من إيه، نوعا من التكلف. ابن عطية رحمه الله قال في غير القول الأول، يعني ذكرت في أقوال أخرى، قال في غير القول الأول اللي هو ما أبقاه الله لكم، قال في غير القول الأول إن هو لا يساعد عليه اللفظ أو عبارة قريبة من هذا، يعني هذه معاني موجودة في التفسير لكن لا يساعد عليها اللفظ، أقرب حاجة للفظ المعنى الأول الذي ذكره، قال بقية الله خير لكم. وعلى فكرة ممكن أصلا حد هو بيبحث في تأول لطاعة الله يجيبها لازم من القول الأول، لأنه يعني إيه لازم من القول الأول؟ يعني لو قال بقية الله ما أبقاه الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والميزان خير لكم، فهذا لازمه إن طاعة الله خير لكم، يعني يجبها متفرعة عن القول الأول نفسه وهو بيتأول، لا يجبها متفرعة عن القول الأول. طيب، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. يقول بشرط الإيمان، فإن الثواب بالأعمال مشروط بالإيمان، أو إن كنتم مؤمنين مصدقين لي. طيب، هو هنا ذكر قولين في إن كنتم مؤمنين، ولكن قبل ما نتكلم في القولين دول، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين جواب الشرط فين؟ جواب الشرط فين؟ جواب الشرط بتاع إن كنتم مؤمنين أين جواب الشرطي؟ محذوف. طيب، محذوف، تمام. دل عليه ما قبله ولا لم يدل عليه ما قبله؟ في ضوء اللي هو بيفسر به، في ضوء اللي هو بيقوله، دل عليه ما قبله ولا لا؟ دل عليه ما قبله. تمام، احنا بنقولش جواب الشرط مقدم، احنا بنقول ان هو محذوف ودل عليه ما قبله. لما بيدل عليه ما قبله، لما يدل عليه ما قبله، مش شرط على فكره يدل عليه ما قبله، لما يدل عليه ما قبله، يبقى احنا في القراءه اولا مش بقف قبل ان كنتم مؤمنين، يعني في القراءه ما قلش بقيه الله خير لكم، وقف في القراءه وابدا القراءه اقول ايه، ابتدا القراءه اقول ان كنتم مؤمنين، لا هو حوصل الاثنين ببعض، حوصل الاثنين ببعض. طيب، والتفسيرين اللي ذكرهم، اللي التفسيرين اللي ذكرهم واضح ان جواب الشرط، جواب الشرط المحذوف دل عليه اللي مذكور قبل كده، اللي هو قوله تعالى بقية الله خير لكم. طيب، إن كنتم مؤمنين، ننظر في القولين اللذين ذكرهما. قال إن كنتم مؤمنين بشرط الإيمان، فإن الثواب بالأعمال مشروط بالإيمان. طيب، تعالوا نبص هنا على هذا القول، معناه إيه؟ بيقول إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين ده شرط ليه؟ علشان ثواب الأعمال مشروط بالإيمان. هذا القول يمشي على القولين اللي فاتوا في بقية الله خير لكم ولا لا؟ بتقول لا على التاني. طيب، هو ليه ما يمشيش على الأول؟ هو واضح ان هو بيقول ثواب الاعمال، يعني في حاجه خير لكم ان كنتم مؤمنين، لان الله لا يقبل من العمل الا من المؤمن، لا يقبل العمل الا من المؤمن، لا يقبل العمل الا من المؤمن. الكلام المذكور ده ما يستقيمش على القول الاولاني على فكره، اللي هو ما ابقى الله من الحلال بعد ايفاء الكيل والوزن خير لكم، ما ابقاه الله لكم من المال الحلال بعد ان توفوا الكيل والميزان خير لكم إن كنتم مؤمنين، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان من المؤمن. هو فين ما كان من العمل من المؤمن هنا؟ فين العمل هنا؟ هو هنا الكلام عن شيء أبقاه الله لهم. هو يمشي مع التاني لما يقول لهم طاعة الله خير لكم، طاعة الله خير لكم، أن تطيعوا الله سبحانه وتعالى خير لكم إن كنتم مؤمنين. واضح إن الكلام بيتكلم عن ثواب الأعمال. القول الثاني يقول إن كنتم مؤمنين مصدقين لي. وإن كنتم مؤمنين مصدقين ليه، هي تفرق إيه عن اللي قبلها؟ ما هو إن كنتم مؤمنين قال بشرط الإيمان، يعني إن كنتم مؤمنين مصدقين ليه. ولكن يعني وكأن القول الأول ناظر قوي القضية إن كنتم مؤمنين شرط الإيمان في قبول الأعمال، شرط الإيمان في قبول الأعمال، وإلا فالتانية، التانية إن كنتم مؤمنين مصدقين ليه، ده الكلام هنا، العبارة هنا أوسع، العبارة هنا أوسع. لا لا لا، مش الإيمان في اللغة، ده إيمان شرعي. إن كنتم مؤمنين مصدقين لي، هذا إيمان شرعي. إن كنتم مؤمنين مصدقين لي، الكلام هنا ده أوسع من اللي فات. يعني إيه اللي قاله قبل كده؟ العبارة بتاعت بشرط الإيمان فإن ثواب الأعمال كذا كذا، ما هي دي تحت رقم اتنين، تأملها كده، ما هي تحت رقم اتنين. يعني ينفع يقول إن كنتم مؤمنين مصدقين لي فإن ثواب الأعمال مشروط بالإيمان. يعني هو أصلا نصب القولين دول كأنهم قولين قصاد بعض، في نظر شوية أنه هو ينظر ليه بالطريقة دي. يعني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين مصدقين ليه، إيه بقى، إيه بقى على حسب التقدير بتاع ايه المعنى اللي فيه جواب الشرط؟ ايه المعنى اللي فيه جواب الشرط؟ يعني ان كنتم مؤمنين مصدقين لي، ده معنى ان كنتم مؤمنين. لو دققنا النظر هو مش قول فيها، يعني ان كنتم مؤمنين مصدقين لي. ثم ان كنتم مؤمنين مصدقين لي فطاعة الله خير لكم، لان الاعمال ثواب الاعمال لا يكون الا الايه، لا يكون الا للمؤمن. طيب وان كنتم مؤمنين مصدقين لي فان ما ابقاه الله عز وجل خير لكم، ما ابقاه الله عز وجل لكم يا حبيبي بعد ايفاء المكيال والميزان خير لكم. طيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قال أحفظكم عن القبائح وإنما أنا ناصح. وما أنا عليكم بحفيظ، هنا ذكر معنى في حفيظ، قال إيه ما أنا عليكم بحفيظ يعني أحفظكم عن القبائح، وإنما أنا ناصح لكم أدعوكم وأبلغ رسالة ربي سبحانه وتعالى، ولا أستطيع أن أنا أحفظكم عن القبائح. قالوا، هذا جوابهم لشعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ قال بتكليفي أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام. أجابوه على سبيل التهكم، وكان عليه السلام كثير الصلاة. طيب عندنا هنا كذا مسألة. أولا أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني هو واضح أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وهو ينهاهم عن عبادة الأصنام ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قولهم يا شعيب أصلاتك تأمرك، هذا أسلوب استفهام، هذا أسلوب استفهام، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. هذا الاستفهام المفسر هنا قال أنه على سبيل التهكم، أنهم قالوه على سبيل التهكم، وذكر أنه كان كثير الصلاة. هو التهكم في إيه؟ يعني التهكم هو كثير الصلاة، فيذكرون شيئا من أفعاله يقول هو ده اللي خلاك تعمل كده، يقولونه من باب التهكم، باب الاستهزاء والسخرية به، ليس استفهاما حقيقيا. يعني هم مش منتظرين يتقال لهم آه صلاتي تأمرني، لا صلاتي ما تأمرنيش، هم لا ينتظرون جوابا بهذه الصورة، ولكن هذا استفهام الغرض منهم التهكم والسخرية. طيب مسألة أخرى هنا في عبارة المفسر، قال إيه المفسر؟ قدر بتكليف قبل أن نترك. هو أولا أن نترك ما محلها؟ رفع نصب خفض، ها ده محلها إيه دي؟ نصب، نصب. طيب هو هنا بقى قدر، قال إيه؟ قال بتكليف أن نترك، بتكليف أن نترك. لماذا قدر هذا التقدير؟ والتقدير ده جايبه من الزمخشري. لماذا قدر هذا التقدير؟ قدر هذا التقدير لأن ده موضوع مش التقدير مش تقدير نحوي أو على حاجة علشان الإعراب أو كده، يعني حاجة متعلقة بالمعنى، تقدير علشان المعنى. أصلاتك تأمرك، صلاته لو هتأمره هتأمره هو بأن يفعل شيئا، يعني أصلاتك تأمرك، أصلاتك تأمرك أن تصوم، أصلاتك تأمرك أن تفعل في مالك أنت كذا، باعتبار أن صلاتك تأمره هو في شيء هو يفعله. لكن أصلاتك تأمرك أن نترك، يبقى أصلاتك تأمرك، يبقى ممكن تبقى أصلاتك تأمرك، أصلاتك تأمرك أن تأمرنا أن نترك. ما هو الصلاة لما تأمره تأمره بشيء من فعله، أصلاتك تأمرك أن تأمرنا، هو أصلا هذا المعنى أصلا، يعني ربما من غير هذا التفصيل ومن غير هذا التقدير اللي يسمع الآية يفهمه، يعني كأنهم هم بيقولوا له إيه، بيقولوا هو أنت صلاتك أمرتك إن أنت تأمرنا بكذا كذا كذا. فهنا أصلاتك تأمرك، هنا قدر قال بتكليف أن نترك، يعني كأن هل صلاتك تأمرك بتكليف، هذا التكليف جاء منها، لأن هي صلاتك مش هتأمرك أن تفعل فعلا ليس من فعلك، يعني ما فيش حاجة اسمها واحد يفعل فعل مش فعله، زي هيفعل فعل مش فعله، ولكن تأمره بأن يأمر بترك هذا الشيء، أو تأمره صلاته تأمره بهذا التكليف، تأمره بهذا التكليف اللي هم متعلقين به. فهو التقدير تقدير علشان المعنى، يعني هو تقدير علشان المعنى في هذه الجزئية، مش تقدير مثلا إعرابي كما ذكرت أو تقدير بلاغي أو كده يعني. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، تكلمنا على التقدير اللي ذكره، تكلمنا على عباداتهم الأصنام، تكلمنا على غرض هذا الاستفهام. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ننتبه هنا بقى، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قال عطف على ما، أي وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا ما نشاء. طيب في قول تاني ذكروا، سيبوا القول التاني، خلينا نفهم الاول القول التاني ده، اصلا يعني في قدر من التكلف وليس مشهورا، بس يعني هنفهمه، بس خلينا نفهم الاول. او ان نفعل، اعرب ان نفعل، ان حرف نفعل فعل مضارع مش عارف ايه، فيه اعرب فيه، وفين الفاعل مستتر؟ لا، ما هو الاعراب مش كده بس، الاعراب مش كده بس، الاعراب في جمل، الاعراب في جمل، جمله معطوفه على جمله، هذه الجمله عطفت على اي جمله؟ ده مش لمجرد حد يقول طب ما هو ده مش مؤثر في، ده مش مؤثر في النطق، يعني مش بيظهر بيه حركات اعراب الجمل، مؤثر في فهم الكلام، انت تفهمت الكلام ازاي. هنا دلوقتي او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، على فكره المثال ده مشهور جدا عند العلماء، يذكرونه في الخطا في الفهم بسبب عدم معرفه الاعراب، دايما المثال ده مشهور قوي، بيتكرر كتير، حتى يقولوه كتير في كتب علوم القران وكده. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل، لأول وهلة هذا يتوهم فيه أن نفعل معطوفة على أن نترك، لأنه ما شبه بعض، أن تكون أن معطوفة على أن. يقول أصلاتك تأمرك، يعني معطوفة عليه، يعني أصلاتك تأمرك بحاجتين، واحد أن نترك ما يعبد آباؤنا، اثنين أن نفعل في أموالنا ما نشاء، كأنها معطوفة على أن نترك. هو هنا بيقول لا، هي مش معطوفة على أن نترك، هي معطوفة على ما يعبد آباؤنا، مش معطوفة على أن نترك. طيب تعال نشوف الفرق في المعنى إيه، تعال نشوف الفرق في المعنى إيه. هي لو معطوفة على أن نترك هيبقى صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يبقى صلاتك تأمرك أن احنا نترك ما يعبد آباؤنا، لو معطوفة على أن نترك، وصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هل هو كان يأمرهم بذلك إن هم يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، ولا عكس كده؟ ها، كان بيأمرهم بعكس كده، كان يأمرهم بعكس ذلك، يأمرهم بعكس ذلك. لذلك يقول لك انتبه هنا، العطف مش على أن، العطف على ما. يعني إيه العطف على ما؟ يعني أصلاتك تأمرك أن نترك، وحط هنا نقطتين فوق بعض وطلع سهمين. أصلاتك تأمرك بترك شيئين، الأول ما يعبد آباؤنا، والثاني فعل في أموالنا ما نشاء. دي كده تبقى معطوفة على ما، كده أقول لك فعل في أموالنا ما نشاء، لأن أن نفعل ده مصدر مؤول، يبقى فعل في أموالنا ما نشاء. فهي لو هو أصلاتك تأمرك بترك أمرين، أن نترك أمرين، يبقى هي معطوفة على المتروك، مش معطوفة على أن نترك، معطوفة على المتروك. اللي هو ايه المتروك؟ حد يقول لي بس عشان اطمن ان المعنى وصل، معطوفة على المتروك، فين المتروك؟ اين المتروك الذي عطفت عليه؟ ها، فين المتروك اللي عطفت عليه؟ ان نترك، ان نفعل، معطوفة على ايه؟ ها، لا ما فيش كلمة عبادة، فين عبادة اصنام؟ ما يعبده، ما يعبده، ما يعبده، ما يعبده، احنا بنتكلم على معطوف، دي الفاظ، ايه اللي موجود هنا؟ ما يعبده آباؤنا، تمام؟ طيب فقال عطف على ما. القول الثاني اللي ذكره، قال قيل عطف على أن نترك، وهنا حيخلي المعنى فيه هذا الإشكال الذي أشرت إليه منذ قليل، إن هي لو معطوفة على أن نترك يبقى صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ده الكلام ده عكس المقصود، عكس المقصود أصلا. ففي ناس قالت كده، طب يعني إزاي يقولوا حاجة زي كده؟ بيقول قيل عطف على أن نترك بتقدير أصلاتك تأمرك بنهيك عن أن نفعل إلى آخره. يعني عملوا إيه؟ قالوا هنعطفها على أن نترك، تبقى معطوفة على أن نترك، وحيبقى هنا في إشكال يقدر له كلمة بنهيك. يعني أصلاتك تأمرك بالنهي عن أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هذا يضعفه قول موجود، ولكن هذا يضعفه التقدير الذي لا يسعفه. يعني هو هذا التقدير اللفظ ما يسعفش به، هذا التقدير إنما يقوله من ركز وفهم الآية فيحتاج أنه يقول هذا التقدير. لكن تأمرك تروح قايل تأمرك تقدر بنهيك، ده يبعد القول، يبعد القول. بالإضافة إلى أن في إمكان لقول من غير تقدير، وممكن يكون في تقدير، أيوة ممكن يكون في تقدير، ما يكون في تقدير، ما احنا لسه بنقول من شوية جواب الشرط محذوف، ممكن يكون في تقدير، لكن في إمكان لأن المعنى يبقى واضح، هو نفس المعنى من غير تقديرات، الفرق بس هو معطوف على إيه، فخلاص هذا القول يكون أسلم وأفصح حتى في الإعراب. ففهمنا كده القول. الفكرة في إيه بقى؟ لازم بص، أصلية الأمور كلها مرتبطة مع بعض، الأمور كلها مرتبطة مع بعض، ما فيش حاجة بدي يجي يقول إيه اعرب لي أو أن نفعل معطوفة على إيه، يقول فيها وجهين كذا وكذا، ما ينفعش، لأن هو ده مرتبط بالمعنى، ده مرتبط بالمعنى. لا ما أنا شفتها في كتاب التفسير بيقول كذا، شفتها في كتاب الإعراب قايل إن فيها وجهين يبقى هي فيها وجهين، لا هي فيها وجهين كده، يبقى أنت بتقول الكلام عكسه، الكلام عكسه، فيها وجهين بس في ارتباط بالمعنى لازم تكون منتبه ليه. لو قلت وجه من الاثنين لازم تقول معها تقدير، اللي هو الوجه الثاني اللي بيقوله ده لو حد قاله فلازم هيقول معها التقدير عشان الكلام ايه، عشان الكلام يستفيد. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك استهزاء وأرادوا ضدهما، أو أنت حليم رشيد فكيف تبادر على مثل كلام المجان. هنا ذكر قولين في قولهم إنك لأنت الحليم الرشيد، وهذان القولان ليس تفسيرين لكلمة الحليم الرشيد، ولكن هو بيقول العبارة دي هم أصدوا بها إيه، هو بيقول العبارة دي أصدوا بها إيه. الأولان قول الأول قال قالوا استهزاء وأرادوا ضدهما، وهل مثل هذا قد يقع؟ أيوة مثل هذا قد يقع، موجود في القرآن، موجود في القرآن وموجود في كلام الناس كثيرا، إن حد يقول لحد وصف استهزاء ويريد ضده، ذكي قوي، فالح قوي كده، هو بيقول حاجة زي كده بيريد بها إيه، إذا قالها في سياق أو في مقام يفهم منه الاستهزاء فيفهم إن الكلام هنا يريد به إيه، يريد به ضده، هذا مشهور ومستخدم. فالقول الأول بيقول إن هم قالوا ذلك استهزاء وأرادوا ضدهم، إنك لأنت حليم رشيد، هم أصدوهم وبيبطنوا غير كده وبيستهزئوا به. القول الثاني قال أو، انتبهوا بقى القول الثاني مختلف، أو أنت حليم رشيد فكيف تبادر على مثل كلام المجانين. إنك لأنت الحليم الرشيد، يبقى هنا في القول الثاني إن هم قالوا أنت الحليم الرشيد حقيقة لا استهزاء، إن هم فعلا شايفينه الحليم الرشيد، ولكن كيف وأنت الحليم، كأن ده في نوع من الاستنكار عليه، نوع من الاستنكار عليه، هو الاثنين ما هم الاثنين فيهم نوع من الاستنكار عليه، بس هو في واحدة فيها استهزاء، الأولى اللي هو لو فهمنا المعنى على إنك لأنت الحليم الرشيد إن هم بيقولوها استهزاء، والثانية استنكار عليه أن هذا الفعل فعل أصلا مستنكر، والكلام ده كلام مستنكر، وكمان منك أنت الحليم الرشيد، هم معترفين بده على الحقيقة، كمان يظهر منك مثل هذا فيكون مستنكرا أكثر. فهنا في فرق بين الاثنين، الأولاني قالوا استهزاء لا يريدون حقيقته، والثاني يعتقدون حقيقته أنه الحليم الرشيد، المعنى محتمل لي. إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة قال حجة وبصيرة من ربي ورزقني منه قال من الله بلا كد مني، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني ربي، الضمير فاعل عائد على ربي الأبلاء، منه الهاء برضو عائد عليه، ورزقني الله منه من الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى قال ورزقني منه من الله بلا كد مني، بلا تعب منه، رزقا حسنا قال حلالا يفسر حسنا، يقول وكان عليه السلام كثير المال أو أراد من الرزق الحسن العلم والمعرفة ورزقني منه رزقا حسنا. هنا ذكر في تفسير الرزق الحسن أولا لفظ نفسها بين معناه رزق حسن، رزق معروف الحسن قال حلال. طيب ما هو بقى ما الرزق الحسن؟ إيه هو بقى نوع الرزق الحسن الذي يذكره سيدنا شعيب؟ فقال كان عليه السلام كثير المال. يبقى القول الأول إن هو الرزق الحسن هنا مراد به المال وإن هو كثير المال، وورد في بعض الروايات كما أشرت في البداية إن هو كان من أشراف قومه، كان من أشراف قومه. والقول الثاني أن الرزق الحسن اللي هو العلم والمعرفة، العلم والمعرفة والنبوة واصطفاء الله سبحانه وتعالى له، كل ده في الرزق الحسن. القولين كده. ثم قال وجواب الشرط محذوف، أي فهل يجوز لي الخيانة في الوحي والمخالفة في أمره ونهيه؟ تعالوا نبص على الآية. قال شعيب يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، فين الشرط؟ إن كنت هنا الشرط هو. إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، رزقني منه رزقا حسنا معطوفة على فعل الشرط، يعني إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. إيه فين الجواب؟ الجواب مش مذكور. قوله وما أريد أن أخالفكم ده مش الجواب، ليس هذا هو الجواب. فالجواب هنا محذوف. جواب إيه اللي محذوف؟ أي جواب إيه اللي محذوف؟ جواب إن، جواب الشرط. فقدر جواب الشرط، قدر جواب الشرط ومعلوم من السياق. يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فكيف أعصيه؟ فكيف لا أبلغ ما أمرني به؟ فكيف كذا كذا؟ يعني ده واضح إن هو ده يكون ده تقدير جواب الشرط، فهو هنا بيقدره. يقول وجواب الشرط محذوف، أي فهل يجوز لي اللي هو بيقول أي فكذا، ده الجواب الشرط اللي هو بيقدره، أي فهل يجوز؟ يبقى ده جواب الشرط، إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فهل يجوز لي، هو ده جواب الشرط الذي يقدره، أي فهل يجوز لي الخيانة في الوحي والمخالفة في أمره ونهيه وهو الذي رزقني منه رزقا حسنا دون كد أو تعب مني وأنعم علي وجعلني على بينة، كيف أخالفه؟ ثم قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يقول ما أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستقل بها دونكم. ما أريد، الكلام هنرجع له تاني بس نفهم جزئية. يقول ما أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستقل بها دونكم، أن أخالفكم إلى ما يقول، يتقال يخالف إلى كذا، يخالف إلى كذا، يعني ممكن أكون يخالف إلى كذا يكون في حد أنا أبعدت عن الشيء وأنا أذهب إليه مخالفا له. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فيقول ما أريد أن أسبقكم إلى هذه الشهوات التي نهيتكم عنها، إن أنا بقول لكم ما تعملوش كذا وما تعملوش كذا عشان تفضلي أنا وتبقى أنا بس اللي بعملها. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد قال فيما أمركم وأنهاكم إلا الإصلاح، أي إصلاحكم ما استطعتوا. طيب إن أريد، إن هذه فين جوابها؟ هذه نافية، ده مش شرط، هذه نافية. إن أريد إلا الإصلاح يعني ما أريد، فيش جوابها إيه؟ إن هذه ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. طيب قال ما استطعت، أي ما دمت أستطيع الإصلاح. فما مصدرية واقعة موقع الظرف، أو إصلاح ما استطعته، فالموصولة مفعول الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، القولين اللي بيذكرهم يذكرهم في ما استطعت، ما استطعت. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، القول الأول قال ما دمت أستطيع الإصلاح، يعني كأنه يقول إن أريد إلا الإصلاح استطاعتي تبقى ما دي ما إيه؟ لو هي استطاعتي تبقى ما زي ما هو هنا بيقول ما مصدرية. طيب ما مصدرية؟ قال واقعة موقع الظرف، يعني ايه واقع موقع الظرف؟ يعني ايه واقع موقع الظرف؟ والظرف ده عباره عن ايه؟ الظرف ده عباره عن مفعول فيه، عباره عن مفعول فيه، فهي واقع موقع المفعول فيه. يعني ان اريد الا الاصلاح في استطاعتي، سواء بقى زمانا او مكانا او اي حاجه، وهو مفعول مفعول فيه. فهنا بيقول ما مصدريه واقعه موقع الظرف، او اصلاح ما استطعته. ان اريد الا الاصلاح ما استطعته، وهنا قدر ايه؟ قدر ضمير. على ما يعود هذا الضمير؟ على ما يعود هذا الضمير؟ ها، اللي هو هكاله هنا في التفسير، هيعود على ما، هيعود على ما، ماذا تبقى ما موصولة، ودي جملة الصلة فيها ضمير عائد على الاسم الموصول فتكون موصولة. فهو هنا في وتبقى ما استطعته، يكون هذا الذي يقع عليه فعل الإصلاح، يقع عليه فعل. يبقى لو هي ما مصدرية في معنى الظرفية الأولانية، المعنى الأولاني الذي يقع فيه فعل الإصلاح، الثانية الذي يقع عليه فعل الإصلاح. تمام. طيب ده بالنسبة لما استطع. ثم قال ولا يبعد، ركزوا معايا بقى، ولا يبعد أن يكون معناه ما قصدت إلى ما نهيتكم عنه مجرد مخالفتكم، بل الإصلاح قصدي وهو الباعث إلى النهي. في جملة دلوقتي قدامي، أنا كنت ماشي دلوقتي في تفسير الآية، شفنا إلى ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، معناه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والوجهين اللي فيه ما هنا. ثم بعد ذلك ذكر جملة، الجملة دي قصد إيه؟ يعني يقول ولا يبعد أن يكون معناه، هو إيه اللي أن يكون معناه؟ يعني ده ويقول ولا يبعد أن يكون معناه، هل هذا معنى قصاده ذكر معنى آخر، ده يكون معنى تاني أو معنى ثالث مثلا، ولا ده معنى ما فيش حاجة قصاده مذكورة سابقة؟ يعني لو حبيت أرتب المعلومة دي وسط الكلام أرتبها فين؟ يقول ولا يبعد أن يكون معناه إلى آخر الكلام اللي ذكره، فين المعلومة دي؟ أسبقكم، يعني إيه أسبقكم؟ ما أريده؟ يعني إيه يا جماعة؟ يعني أنتوا بتقولوا لي حتة كده في المعلومة دي، يعني إيه المعلومة دي ما أريده؟ مش فاهم يعني إيه ما أريده؟ قول تاني يعني مثلا، ولا إضافة، ولا عطف معطوف على قول سابق، يعني إيه؟ يعني هذه العبارة في التفسير دي إيه دي؟ ولا يبعد أن يكون معناه كذا كذا كذا، إيه ده؟ قول ثاني في ما أريد أن أخالفكم. هو قول ثاني كويس، قول ثاني لإيه؟ قول ثاني، القول الأولاني اللي قصاده عند بداية تفسير الآية. يعني لو أنا عاوز مثلا أكتب واحد أو اثنين أو ألف وباء، قال في أول الآية، لو بصوا عينيكم كده معايا في الكتاب، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أريد أن أسبقكم، هنا حط ألف، وبعدين قال كلام بقى، وفي النص قال ما استطعت، الوجهين في ما استطعت، تمام. وبعد كده في وجه تاني باء، ولا يبعد أن يكون معناه كذا كذا، ده وجه تاني. فالأولاني يعني ده الأولاني فوق خالص، اللي هو بيقول ما أريد أن أسبقهم إلى شهواتكم كذا كذا، وبعدين رجع تاني، هذا قول ثاني قصاد القول الأولاني. مهم تبقى لما نشوف حاجة كده، قول ده قصاد إيه؟ ده قصاد إيه؟ في حاجة قصاده أصلا ولا فيش حاجة قصاده؟ طيب لما حط الاثنين دول قدامي، ما أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم، ده الأول، ما أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستقل بها دونه، الثاني ما قصدت إلى ما نهيتكم عنه مجرد مخالفتكم، بل الإصلاح قصدي وهو البعث إلى النهي. واضح كده أن الاثنين قصاد بعض، واضح كده أن الاثنين دول قولين في حاجة معينة. إيه هي الحاجة المعينة دي؟ إيه هي الحاجة المعينة دي؟ لو تأملنا هنلاقي أن الحاجة دي هو مش لا يفسر عبارة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني العبارة نفسها معناها أريد ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، دي ما هي نفس المعنى ده موجود في القولين، ولكنه يذكر يعني لماذا ذكرت هذه العبارة؟ ما علة هذه العبارة؟ عندما يقول لهم في مخاطبته لهم وفي دعوته إياهم ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، تقول علة القول، يعني علة هذا بين الكلام إيه؟ فهو هنا ذكر وجه لهذه العلة وذكر وجه آخر. الأولاني يعني ممكن حد يقول لحد أنا لا أريد، أنا أنهاك عن شيء، لا أريد أن أذهب إلى هذا الشيء الذي أنهاك عنه وأفعله أنا. طب أنت بتقولي كده ليه؟ يعني أنت ليه بتقولي كده؟ تعالوا نشوف ليه بتقولي كده. الأول بيقول ما أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستقل بها دونكم. فكأنه لما نهاهم عن أمور من شهوات ما يسمى شهوة مال وبتاع وقطع طريقه بياخدوا أموال من الناس فما أريد وأنا أنهاكم عن هذا ما أريد أن أستقل به دونكم، وإنما أنهاكم مش علشان تسيبهولي ويبقى مرت علي أفعل فيه ما أشاء، وإنما أنهاكم لأنني أريد إصلاحكم. الوجه الثاني بقى اللي بيذكره بيقول أنا لا أنهاكم لمجرد إن تقع مخالفة لكم، وإنما أفعل ذلك للإصلاح، وإنما أفعل ذلك للإصلاح. الوجهين دول اللي هو نقدر نقول عليهم إيه علة ذكر هذه العبارة في الكلام، إيه مناسبة هذه العبارة في الكلام، ما دلالتها، ما دلالتها. ماشي. طيب خلي بالك طبعا لازم منتبه لان ده مثلا ده قول قصاد اني واحد، عشان هو مثلا قبل ده على طول كان بيتكلم في وجهين في ما فيما استطعت، ما تجيش تتلخبط تقول ما استطعت ما دمت كذا او اصلاح ما استطعت فالموصول ولا يبعده واحد اثنين ثلاثة، لا غلط. مهم جدا معرفة مستويات المعلومة، مستويات احنا بنتكلم دلوقتي هنا دي قصاد دي ودي ممكن تتفرع منها اشياء. طبعا هو ما استطعت اللي هو ذكره في ما استطعت يمشي في الاثنين، يعني مش مختص بالاولى يعني. طيب وما توفيقي قال لإصابة الحق إلا بالله، قال بإعانته، عليه توكلت فإنه القادر المطلق. يعني لماذا عليه توكلت؟ ودي مش معنى عليه توكلت، ده علة التوكل عليه وحده، تقديم الجر والمجرور فيه في تخصيص، قال فإنه القادر المطلق فهو الذي يتوكل عليه سبحانه وتعالى، وإليه أنيب، قال في المعادي أو فيما ينزل علي من المصائب. يعني ايه أنيب؟ يعني ايه أنيب؟ أنيب يعني أرجعه. وإليه أنيب، هنا ذكر قولين في إليه أنيب، فقال إليه أنيب في المعاد. يعني إليه أنيب في المعاد؟ يعني في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لما الإنسان يبعث من قبره أرجعوا إليه، إليه ترجعوا. والقول الثاني اللي ذكره قال فيما ينزل علي من المصائب، فيما ينزل علي من المصائب، يعني علي توكلت وإليه أنيب أرجعوا إليه فيما ينزل علي من المصائب. يعني كأن الأول في القيامة والثاني في الدنيا. ويا قومي لا يجرمنكم، قال لا يكسبنكم شقاقي عداوتي أن يصيبكم، ثاني مفعوليه، فإنه يتعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب. لذلك قلت يكسبنكم، وممكن أقول يكسبنكم، طبعا هو كسب، كسب بيتعدى لمفعول، مش كسب الرجل مالا يتعدى لمفعول، ولما أعوز اللي بيتعدى المفعول يتعدى المفعولين بخليه مزيد بالهمزة، تمام؟ فيبقى مضارعه مضموم الياء يكسبه، لكن هو هنا بيقول إن كسب ممكن تتعدى المفعولين، فأنا ممكن في القراءة في قراءتها هنا وأنا بقرأ تفسير أقول يكسبنكم تبقى من الثلاثي، ممكن أقول يكسبنكم من إذا المزيد بالهمزة. ويا قومي لا يجرمنكم، قال يكسبنكم شقاقي. شقاقي إعربها إيه؟ ما يعرف شقاقي؟ ده الفاعل، كويس جدا، اللي عرف ان ده الفاعل فهم الآية على طول وفهم التركيب هنا. وهنا بيقول ثاني مفعوليه، المفعول الأول عندي في الكاف يجرمنكم، كاف المفعول به، وأن يصيبكم هذا هو المفعول الثاني، تمام. لا يجرمنكم شقاقي، يكون شقاقي هو الفاعل والمفعول الأول الكاف في يجرمنكم، وأن يصيبكم هو المفعول الثاني. أن يصيبكم مثل ما أصابه. طيب مثل بقى، مثل دي اعربها ايه؟ هذه مفعول، هذه فاعل يصيب، أي يصيبكم، هذه فاعل يصيب، ومفعول يصيب الكاف اللي فيه يصيبكم، أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح قال من الغرق، أو قوم هود من الريح المهلكة، أو قوم صالح من الصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني إيه لا يجمنكم؟ ما معنى الـ يعني التفسير الإجمالي للعبارة هنا؟ يعني لا يكون شقاقي وعداوتي وبغضي منكم سببا في أن ينزل عليكم هذا العذاب. ما تخلوش عداوتكم ليه تكون سبب في أن أنتوا تغرقوا زي قوم، أن أنتوا تهلكوا بالريح زي قوم هود ونحو هذا. طيب، وما قوم لوط منكم ببعيد. يقول زمانا فلا تنسوهم، أو مكانا فإنهم جيران قوم لوط. وتكلم على بعيد وبعيدة بعد كده، بس خلينا الأول نفهمها واحدة واحدة. أنا لازم لما أشوف، عشان بس نفهم وليه المفسر ذهب لكده على طول، أو المفسرين بيكلموا يروح منتقل يقول لك ده زمان ولا مكان، ليه بيعمل كده؟ هو فين قوم لوط أصلا؟ أين قوم لوط؟ وما قوم لوط منكم، فين قوم لوط؟ قوم لوط هلكوا خلاص، مش موجودين، وبيدوا خلاص، صح ولا لا؟ مفيش قوم لوط أصلا دلوقتي. في الآية يقول شعيب عليه السلام وما قوم لوط منكم ببعيد. فهنا حيرد سؤال، طب ازاي قوم لوط؟ قوم لوط اهلكوا. طيب هنا في حاجة متعلقة بقوم لوط، هنا مرادة، في حاجة كأنها المضاف هنا متعلقة بقوم لوط، وليس المراد قوم لوط أنفسهم. لما بيقول قوم لوط الأصل ان هم الناس البشر اللي هم خلاص هنا اهلكوا. طب وما قوم لوط منكم ببعيد، فهنا المفسر يحتاج ان هو يبحث وينظر ويتكلم في قضية، هو ايه المراد هنا بان قوم لوط قريبين منهم، قوم لوط ليسوا منكم ببعيد. فيقول، قال هنا حاجتين، قال زمانا، زمانا يعني ايه زمانا؟ يقول زمان قوم لوط مش بعيد عنكم. طب هو ده هيفيد في ايه؟ اعتبروا دول لسه كانوا قريب وهم كانوا قريبين منهم زمانا. فقال زمانا فلا تنسوهم، أو مكانا. وما قوم لوط يعني مكان قوم لوط، قرية قوم لوط، البقعة اللي كان فيها قوم لوط مش بعيدة عنكم. قال فإنهم جيران قوم لوط. هو دول القولين اللي ذكرهم دلوقتي في إيه؟ وما قوم لوط منكم ببعيد. إيه الداعي لهذا؟ لأن قوم لوط نفسهم مش موجودين، فالمراد حاجة متعلقة به. فقال زمانا، وما زمان قوم لوط منكم ببعيد، أو ما مكان قوم لوط، أو قرية قوم لوط، أو بقعة اللي كان فيها قوم لوط منكم ببعيد. يقول بعد كده بقى، خلاص وضح المعنى ده، قال ولم يقل ببعيدة ولا ببعيدين، لأن المراد ذكر منه. ليه يقول بعيدة أو بعيدين؟ هي الموضوع ده حاسين ان انتوا سمعتوه قريب، أو في حاجة شبهه قبل كده عدت علينا؟ ده لسه الدرس اللي فات، لسه الدرس اللي فات عدى علينا، في كان في اخر الدرس. وما هي من الظالمين ببعيد. تمام. طيب هو هنا بيقول ولم يقل ببعيد ولا ببعيدين. صح، زي اللي فات وعدي بسرعه. لا، واحده واحده، تمهل. هنا دلوقتي اصلا الايه وما قوم لوط منكم ببعيد، هو لو قوم لوط يتقال ايه؟ ممكن يتقال بعيد اللي هو القوم، او يتقال بعيدين. هو هنا بعيدين ممكن يكون يقصد بعيدين على الزمان والمكان، او بعيدين باعتبار ان هم ناس. فليه قوم لوط؟ قوم لوط منكم ببعيد باعتبار القوم نفسهم. فهنا ممكن حد يقول لا، هو اصلا المراد هنا مش القوم نفسهم، المراد بها زمان مكان. او طبعا بعيده، ممكن بعيده دي هي اللي تكون غريبه شويه. بعيده دي لو بنتكلم على القريه مثلا، القريه أو البقعة التي كانوا فيها. وما قوم لوط منكم ببعيدة، المراد قرية قوم لوط. فيقول ليه ما تقالش بعيدة أو بعيدين أو بعيدين؟ فيقول لأن، وذكر حاجتين، قال لأن المراد وما إهلاكهم ببعيد، قال لأن المراد وما إهلاكهم ببعيد. فيبقى ساعتها يعني يريد معنى التذكير، يعني تذكير فتبقى بعيد كده. أو لأنه يستوي في مثله، هذا حسن جدا ده، قال أو لأنه يستوي في مثله المذكر والمؤنث لأنه على زنة المصادر كالصغير والشهيق فبيستوي في المذكر والمؤنث. وهذا الوجه كان من الممكن أن يذكر في الموطن السابق، بل الموطن السابق ممكن يكون أحوج لي على فكرة، يعني الموطن السابق أو أحوج لمثل هذا لأن في ضمير هي وما هي من الظالمين ببعيد، ولكنه لم يذكره. ده يمشي هناك، ما تفتكرش أن ده مختص بالموطن ده، لا يمشي هناك أيضا. قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قال واستغفروا ربكم عما سلف ثم توبوا إليه فيما بقي من عمركم. وهذا تكرر معنا في هذه العبارة، تكرر هذه العبارة في السورة، إن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه المعنيان متقاربان جدا. فالمفسرين لما بيجدوا معنيين متقاربين وموجودين في موطن كده قريب ومعطوفين على بعض فيقولوا من الأصل أن العطف يقتضي المغايرة، فبينظر في شيء يختص به المعنى الأول وشيء يختص به المعنى الثاني، ثم تختلف الاجتهادات في ذلك. المعنى اللي ذكره في التفريق بين استغفروا ربكم ثم توبوا إليه في من أول ما بدأنا إن هو ذكر استغفروا ربكم في الماضي وتوبوا إليه فيما يستقبل، قال فيما بقي من عمركم. ننتبه أن هذا الذي يذكرونه ده جوه سياق وتركيب معين، بمعنى إن ممكن واحد يجي بعد كده يقول التوبة توب من اللي فات، يقولك مين اللي قالك توب من اللي فات، وانت ما حضرتش الدرس ولا انت ما تعرفش ان التوبة تكون فيما يستقبل. لا، التوبة مما مضى ايضا، وفي القرآن موجودة مما مضى طبعا، والتوبة فيما يستقبل. الكلام هنا عن لما بتجتمع مع الاستغفار، فيكون هذا وجها في المغايرة بينهم. بس كده يكونوا فاهمين كل معلومة مقامها ايه، وده تكرر ذكره قبل ذلك، تكرر قبل ذلك ونبهنا عليه في بداية السورة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، قال فاعل بالتائبين ما يفعل البليغ المودة بمن يوده. طبعا هو العبارة فيها نوع من إيه، نوع من الهروب من التعبير بطريقة معينة، حاجة لها تعلق بالتعبير عن بعض الصفات. يعني يقول إن ربي رحيم ودود يود المؤمنين، يود المؤمنين، ولكن هو يعني العبارة فيها زي ما بتقول كده إيه، كأن في نوع من التأويل يعني، بس هو تأويل خفيف يعني، ولكن أنا في نوع من التأويل. ودود يقول يفعل فعل الودود، يفعل فعل الودود. طيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوه على وجه الاستهانة، كما تقول لمن لم تعبأ بحديثي ما أدري ما تقول، وإلا فهم فاهمين وبيناقشوا بيقولوا صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد، أنتم فاهمين أنا بقول إيه، ولكنهم يقولون هذا من باب الاستهزاء والاستهانة، كما تقول لمن لم تعبأ بحديثي ما أدري ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفة. قال لأنه كان أعمى أو لأنه لا خدم ولا عسكر له. ورد أنه كان أعمى، هذا ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية، فبعضهم فسر ضعفه المذكور هنا بعماه، وقول آخر ذكر ويقول لأنه لا خدم له ولا عسكر له. ولولا رهطك أي عزتهم، يعني أي عزتهم، ده مش معنى رهطك، يعني ده المضاف في رهطك، يعني ولولا رهطك، يعني ولولا عزة رهطك، ولولا رهطك أي عزتهم فإنهم على ديننا. والمراد طبعا المراد عشيرته، يعني بيقولوا لولا عشيرتك وقرايبك اللي على ديننا إحنا كنا فعلنا فيك كذا وكذا. يقول أي عزتهم فإنهم على ديننا. والرهط من الثلاثة إلى العشرة. لا رجمناك، قال قتلناك بأذل وجه، والرجم ده قتل بصورة ذليلة معروف. وما أنت علينا بعزيز، قال يمنعنا عزك عن الرجم. هذا من فيها، ما أنت علينا بعزيز، لن يمنعنا عزك من أن نفعل بك هذا، وإنما الذي يمنعنا عزة رهطك اللي احنا مراعينهم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، قال فإنكم تبقون علي لرهطي ولا تبقون علي لله وأنا رسوله. فهذا شيء مستنكر، كيف تفعلون مثل هذا؟ تراعون رهطي ولا تراعون جناب الله سبحانه وتعالى وأنا رسول الله. واتخذتموه أي الله وراءكم ظهرية، يقول جعلتموه كالشيء الملقى وراء الظهر. واتخذتموه رهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه يعني واتخذتم الله وراءكم ظهرية، هذا تعبير يراد به الإهمال والإعراض، هذا تعبير لا يراد به حقيقته بالتأكيد، يراد به الإهمال والإعراض، يقول ده حاجة الفلانية ده وراء ظهره كأنه لا يعتني بها. واتخذتم الله وراءكم ظهرية، يقول جعلتموه كالشيء الملقى وراء الظهر. قال وهو منسوب إلى الظهر. طب الظهر مفتوحة، لما ينسب ليها يتقال ظهري، ظهري مش ظهري. الآية فيها وراءكم ظهرية، من أين أتى هذا الكسر؟ فهنا بيقول والكسر من تغيرات النسب كالإمسي في الأمس، إن الأمس ممكن تنسب إلى إمسي مش أمسي بس، ولكن تنسب إلى إمسي. الكسر من تغيرات النسب ده موضوع إيه ده؟ هذا في أي موضوع؟ يعني أقول لك الكسر من تغيرات النسب إيه ده؟ ما هذا؟ هذا صرف صح؟ هذا صرف، هذا صرف، هذه معلومة صرفية. يعني أن الظهر ممكن في النسبة يتقال ظهري، ظهري بكسر الظهر. إن ربي بما تعملون محيط، يقول إن ربي أي علمه بما تعملون محيط فيجازي عليه. إن ربي بما تعملون محيط، فالمراد أن علم الله سبحانه وتعالى محيط لا يخفى عليه شيء، يقول فيجازي عليه. هذا لازم هذه الإحاطة أنه يحاسبهم على ما علمه منه. طيب ما زال الكلام موصولا بإذن الله تعالى في الآيات في قصة شعيب عليه السلام مع قومه، ونتوقف هنا ونكمل بإذن الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.